الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، فإذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبته. فإذا قلت مثلا فلان الأعرج أو فلان الأعمى أو فلان الكذاب وما شابه فهذا ذكر لك أو ذكر له بما يكره، وهذا يعتبر من الغيبة. ولكن الغيبة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز. الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن الغيبة المحرمة وهي ذكرك أخاك بما يكره، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن الغيبة الجائزة. وأول ما استدل به المؤلف على تحريم الغيبة قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. النهي يقتضي التحريم، أي إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أمر فهو محرم، فلا يجوز للعبد أن يقع فيه. والمحرم إذا وقع فيه الشخص فهو مستحق للعقاب، مستحق للعقاب، لأن الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وأثره ما يستحق العقاب، ما يستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله ويؤجر ويثاب تاركه، هذا المحرم. فهنا ورد نهي فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، فالغيبة محرمة منهي عنها. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا تعلمه اسكت عنه ولا تتحدث، فإنك مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك، كل ما في هذه الجوارح أنت مسؤول عنها يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، يعني ما يتلفظ الشخص بقول إلا لديه رقيب، يعني ملك يراقبه ويسجل ما يكتب. إلا لديه رقيب عتيد، إلا له لديه ملك حاضر يكتب كل شيء يتلفظ به ليحاسب عليه يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. فالأصل في المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام حتى لا يقع في الزلل والخطأ، إلا إذا رأى أن في كلامه مصلحة، يعني يؤدي كلامه إلى إصلاح ويؤدي إلى خير، لا يؤدي إلى إفساد وشر. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، يعني إذا ترجحت المصلحة وكان في الكلام مصلحة يؤدي إليه، وهذا الغالب على الظن يتكلم، وإذا ترجحت المفسدة يسكت، وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة. قال المؤلف ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، يعني استوى أن يسكت مع أن يتكلم، المصلحة والمفسدة متساوية، قال في هذه الحالة فالسنة الإمساك عنه، يسكت خير له. لماذا؟ قال لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. ربما يتكلم الشخص بكلام هو في أصله مباح لكن يجره إلى كلام محرم أو إلى كلام مكروه. أقسام الأحكام الشرعية خمسة، أقسام الأحكام الشرعية خمسة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. هذه هي الخمسة الأحكام الشرعية. كل أحكام الله سبحانه وتعالى التي في القرآن والسنة لا تخرج عن هذه الخمسة. الأول الواجب، وهو اللازم الذي يجب عليك أن تفعله، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فأنت ملزم بفعله، من عند الله سبحانه وتعالى جاء الإلزام. فإذا لم تفعله تستحق العقاب، لأن أثر هذا الواجب ما يستحق العقاب تاركه، ويؤجر فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، يعني إذا فعله الفاعل قربة لله وامتثالا لأمر الله أجر عليه. أمرك الله سبحانه وتعالى بالغسل فاغتسلت طاعة لأمر الله تثاب، اغتسلت لتتبرد مش طاعة لأمر الله، لكن أحببت أن تبرد على نفسك فدخلت الحمام واغتسلت، ما في ثواب هنا. لماذا؟ لأنه ليس طاعة لأمر الله. فإذا الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، امتثالا يعني طاعة لأمر الله، ويستحق العقاب تاركه، تاركه، تارك الواجب يستحق العقاب. لماذا لم نقل ويعاقب تاركه؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل الذنب إذا لم يكن الذنب كفرا، فاعل الذنب هذا أمره إلى الله، إذا شاء الله عاقبه وعذبه، وإذا شاء لم يعذبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أمره إلى الله، ربما يعاقب ربما لا يعاقب. إذن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب المستحب ما يثاب فاعله امتثالا أيضا نفس الواجب، لكن لا يعاقب تاركه. المستحب تاركه لا يعاقب، لكن إذا فعله امتثالا لأمر الله يثاب على فعله، فهو غير معاقب على تركه، ولكنه يثاب إذا فعله امتثالا لأمر الله، هذا المستحب. المحرم يستحق العقاب تاركه، المحرم يستحق العقاب تاركه فاعله، عفوا، نعم، المحرم يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا. المكروه، المكروه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله. المباح هذا لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هو في نفسه مباح ليس فيه أمر ولا نهي، يجوز لك أن تفعله، لكن ربما يكون واجبا لأمر آخر، مثلا السفر، شخص يريد أن يسافر أقول هذا إيش؟ مباح، السفر مباح، لأنه لا أمر به في الشرع ولا نهي عنه فهو أمر مباح. طيب شخص يريد أن يسافر لأداء فريضة الحج، السفر واجب عليه. لماذا؟ لأن الحج لا يتم، أداء فريضة الحج لا يمكن إلا بالسفر إليه، إذن فصار السفر واجبا، فصار السفر واجب. أي نعم. وهكذا بقية الأشياء. رجل يريد أن يسافر كي يزني أو يشرب الخمر، ما حكم سفره؟ محرم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى حرام. وهكذا. هذه بالنسبة للأحكام الخمسة. الآن المؤلف يقول: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. يعني الكلام في أصله مباح، لكن عندما يسحبك يجرك إلى أمر محرم أو إلى كلام مكروه فالسكوت عنه أفضل. وذلك كثير في العادة، في العادة مثل هذا يحصل كثيرا، يبدأ الناس بكلام مباح وشوي شوي يصلون إلى محرم أو إلى مكروه. والسلامة لا يعدلها شيء، سلامة الإنسان في دينه خير له من كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقل كلاما فيه خير، كلام مأذون به شرعا ويؤدي إلى خير، أو يسكت لا يتكلم بشيء. قال: وهاب صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته. هذا معنى الكلام الخير، الذي ظهرت مصلحته، يعني مصلحته كانت أعظم وأكبر من مفسدته. ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. شك والله في كلامي خير ولا ما في خير، أسكت. إذا شككت فاسكت، هو أسلم لك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه، هذا أفضل المسلمين، الذين يسلم المسلمون أنفسهم من شره، من لسانه ومن يده، فلا يطلق لسانه في المسلمين ولا يضر المسلمين أيضا بيده. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه. فاللسان يردي الإنسان ويهلكه بكلامه، كلام الذي يخرج منه، والفرج من حيث الزنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا، يتكلم بالكلمة من غير تفكير هل هي خير وستؤدي إلى خير ولا هي شر، فيتكلم بهذه الكلمة فتكون سببا في إدخاله جهنم، ويغوص في جهنم بهذه الكلمة، كلمة واحدة لكنه أطلقها من غير تفكير فأدت به إلى نار جهنم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة. يتكلم كلمة خير وما يظن أن هذه الكلمة لها شأن كبير، ما يلقي لها بالا ولكنها ترفعه عند الله درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. إذن يجب على العبد أن يزن كلامه قبل أن يخرجه، وينظر أفيه طاعة أم فيه معصية، ومن ذلك الغيبة. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، يعني أتمسك به، قل لي قولا أتمسك به وأنجو به عند الله. قال: قل ربي الله ثم استقم. آمن بالله وقل ربي الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بربوبيته وبألوهيته إلى آخره. ثم استقم أي امشي على الطريق الذي رسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، أكثر شيء تخافه علي إيش هو الذي يجب أن أبتعد عنه؟ قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. فاللسان يردي الإنسان، اللسان يضيع الإنسان. ثم قال هذا، رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي ولكنه حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني لسانه، من كفاه الله شر لسانه وشر ما بين رجليه يعني فرجه دخل الجنة. ورواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه طريق النجاة، أمسك عليك لسانك يعني لا تطلق لسانك في كل كلام، وليسعك بيتك قدر ما تستطيع أن تبقى في بيتك ولا تخرج فهو خير لك، وابكي على خطيئتك يعني فكر في خطائك وابكي عليه واندم وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. رواه الترمذي. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، أي أن اللسان هو الأساس الذي يجر بقية الأعضاء إما إلى خير أو إلى شر، فالأعضاء كلها تخضع وتذل له وتقول له اتق الله فينا، يعني أمسك عن الزلل والخطأ كي ننجو معك. وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، يعني مسألة عظيمة، هذا العمل الذي سألت عنه أمر عظيم فهو يدخل الجنة وينجي من النار، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يعني هذه أركان الإسلام الخمسة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا أي تجعل عبادتك لله ولا تجعل منها شيء لغيره، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، تصلي الصلاة بالشكل الذي جاءت عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤتي الزكاة يعني تخرج زكاة مالك، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة يعني الصوم ستر وغطاء للشخص ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة عندما يتصدق العبد تكفر هذه الصدقة عن أخطائه وذنوبه، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني في وسط الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني يقومون عن المكان الذي يضطجعون فيه، يعني يقومون عن فراشهم إلى صلاة الليل حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر يعني أساسه، وعموده وسطه الذي يقوم عليه الأمر، وذروة سنامه أي أعلى. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. شوف، يعني الذي يحيط بالأمر كله أن تمسك على لسانك. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. نحن سنؤاخذ عند الله وسنعاقب على ما نتكلم به بألسنتنا. فقال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. وهذه كلمة يقولها العرب واعتادوا عليها، فصارت كلمة جارية على اللسان لا تعطي معناها، فلا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه هنا بالهلاك، ولكن كلمة صارت تقال على الألسن من غير أن تعطي المعنى المراد منها. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني حصائد الألسنة، يعني ما يقال باللسان هو الذي يؤدي بالإنسان إلى النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هنا الآن في هذا الحديث يعرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا ذكرت المسلم بشيء يكرهه فقد اغتبته. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قيل: أفرأيت، أي أخبرني إذا كان في أخي ما أقول. يعني أنا قلت فلان الأعرج، وهو فعلا أعرج، لكن ذكره على سبيل التنقص فيه، ولكنه فعلا أعرج. قال: إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إن كان فعلا ما ذكرته موجود فيه هذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب، وهذه أعظم. رواه مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف كي يستدل به على حرمة عرض المسلم، والعرض هو مكان المدح والذم من الإنسان، مكان المدح والذم من الإنسان هذا العرض. فإذا طعنت في الإنسان وذممته أو مدحته فتكون هنا قد أثنيت عليه في عرضه أو ذممته في عرضه أو طعنت في عرضه. قال في خطبته يوم النحر، يوم النحر في ذي الحجة، بمنى في ذي الحجة، فاليوم العاشر من ذي الحجة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فالأصل في دم المسلم الحرمة، فلا يجوز قتل المسلم إلا بما ورد الدليل الشرعي به. وأموالكم، فالأصل حرمة مال المسلم، فلا يجوز أكل مال المسلم إلا بدليل صحيح وبحق. وأعراضكم، فالأصل حرمة عرض المسلم، فالطعن فيه محرم. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، في شهركم هذا اللي هو شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا اللي هو مكة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. حسبك يعني كافيك، تريد أن ذكرتها بما فيها. قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني قصيرة، فذكرتها بأمر هو فيها، ولكنها ذكرتها بعيب فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو خلطت بماء البحر لاختلطت مع ماء البحر. تصور البحر هذا على كبره وعظمه، هذه الكلمة لو اختلطت فيه لخلطته من عظمها وشرها وفسادها. قالت وحكيت له إنسانا، أي حكيت له حركة إنسان يكرهها، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود. قال المؤلف ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. لماذا؟ لأنه يدل على قدر كلمة الغيبة التي تخرج، وأنها كلمة عظيمة جدا حتى إنها تختلط بماء البحر كله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده بل هو وحي من الله تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، يعني لما عرج به إلى السماء مر بقوم في النار يخمشون لهم أظافر من نحاس، أظافرهم من نحاس يخمشون وجوههم يعني يجرحون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، يعني يغتابون العباد، ويقعون في أعراضهم، يطعنون في أعراض المسلمين. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. هذا يدل على الحديث، على معنى الحديث المتقدم. دم المسلم الأصل فيه التحريم، عرض المسلم الأصل فيه التحريم، مال المسلم الأصل فيه التحريم. ومن أجل ألا يدركنا الوقت ننتقل إلى ما يباح من الغيبة. فقال المؤلف باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. تباح الغيبة قال بغرض صحيح شرعي، يعني شرعه الله سبحانه وتعالى، وغرض صحيح يعني مقصد يؤدي إلى مصلحة، مقصد يؤدي إلى مصلحة. كان يأتي شخص يريد أن يتزوج ابنة آخر، فيأتي وليها والد البنت أو من يريد تزويجها فيسأل عن هذا الشاب، يسألك عن الشاب ويقول لك ماذا تعرف عنه؟ هنا الآن أنت تريد أن تذكره بما تعرف، فتعرف عنه أنه كذاب، أنه لص سارق. وجب عليك أن تبين، يجب عليك أن تبين للرجل وتقول له والله أعرف عن هذا أنه كذاب وأنه سارق. غيبة؟ نعم غيبة، ولكنها حلال، بل هي واجبة، لأن النصيحة واجبة، وهذه من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا مثال. فهنا مصلحة كبرى، الزواج سيؤدي إلى تكوين بيت وأسرة، فإما أن يكون هذا الزواج فيه مصلحة لهذه البنت أو فيه مفسدة ومضر عليها وعلى أهلها. فهنا إذن عندنا مفسدة كبيرة ستحصل لابد من دفعها بارتكاب هذه المفسدة الصغيرة وهي الكلام على هذا الشخص. فالمصلحة المرجوة من دفع المفسدة الكبيرة عن هذه العائلة أكبر بكثير من الغيبة التي سنقع فيها. قال المؤلف وهو بستة أسباب، يعني المصلحة الشرعية الجائز فيها الغيبة تكون بستة أسباب. جمعها الشاعر بقوله القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ست أشياء. قال الأول التظلم، متظلم، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم التظلم. قال فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية. إيش التظلم؟ تذهب وتشكو الظلم الذي وقع عليك، هذا معنى التظلم. تذهب إلى القاضي تقول له ظلمني فلان أخذ أرضي، أو ظلمني فلان لم يعطني مالي، هذا التظلم. قال يجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، يعني من له سلطة يستطيع أن يأخذ لك حقك، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، أو يكون عنده قوة يستطيع أن يأخذ حقك من ظالمك، فيقول ظلمني فلان بكذا، ظلمني فلان غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة، لكنها جائزة لأخذ الحق. دليل ذلك قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر. رأينا منكرا نريد أن نغير هذا المنكر لكني لا أقدر على تغييره وحدي، أذهب لرجل وأقول له تعال رأيت فلانا يشرب الخمر نريد أن ننكر عليه هذا الأمر، هذا غيبة قد ذكرته بما يكره، ولكنها جائزة لأنني ذكرت له هذا كي يعينني على طاعة الله وهي تغيير المنكر. ورد العاصي إلى الصواب، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر. إذن عندما تأتي لشخص وتقول له فلان يشرب الخمر، فلان يزني، تعال اصرفه عن ذلك، يكون قصدك من كلامك مع هذا أن يذهب ليغير المنكر لا لمجرد التشفي وفضح الناس، هذا ليس من المصلحة في شيء. انظر الفعل واحد، الفعل واحد لكن يكون محرما ويكون جائزا على حسب ايش؟ حسب النية، حسب النية والقصد. فإذا نويت بك وقصدت أن يذهب ويزيل المنكر فذكرت له ذلك لهذا فهذا تؤجر عليه، أما إذا ذكرت له ذلك لتتشفى في الشخص الذي رأيته يفعل هذا أو أردت أن تفضحه فقط فهنا تكون آثما على فعلك ذلك غير مأجور. قال فإن لم يقصد ذلك كان حراما، إذا لم يقصد ذلك كان حراما لأنه صار غيبة، فالنية هي التي غيرت الأمر. الثالث الاستفتاء، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. طلب الإعانة في إزالة منكره هي التي ذكرها المؤلف في الثانية، والمستفت هذا الاستفتاء اللي هو طلب الفتوى، طلب الفتوى من العالم، تأتي لعالم وتقول له فلان يفعل كذا وكذا وكذا فما حكم هذا الأمر، فأنت تطلب فتوى في ذلك، كما فعلت هند بنت عتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا ذكرت أبا سفيان بما يكره، لكن لما كانت مستفتية طالبة للفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم جهز لها ذلك. قال فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه، هذا تمثيل فقط، يعني يأتي للمفتي يسأله وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا وكذا. يقول المؤلف الآن الأحوط، وإن كان جائز أن يأتي ويقول له أخي يفعل كذا وكذا فماذا أفعل معه أو ما شابه، قال وإن كان هذا جائز لكن أفضل أن تقول ما رأيك في شخص أو زوج أو كذا يفعل كذا وكذا، فلا تعين الشخص الذي فعل المظلمة. هذا يقوله المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أن هذه الأفضلية لا دليل عليها، فهند بنت عتبة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالت، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. التعيين يعني تقول أخي أو أبي أو زوجي أو فلان الفلاني، هذا التعيين يعني. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه. هذا الوجه الرابع عام، فيه عدة صور سيذكرها المؤلف رحمه الله. تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، أي شر يقع على المسلمين تحذرهم منه، أي شخص يريد أن يوقع شرا على المسلمين تحذرهم منه وتبين حاله، وسيمثل لنا المؤلف بوجوه. قال من ذلك منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. جرح المجروحين يعني شخص يكون به عيب إما من الرواة أو من الشهود، عندما تأتي تقف بين يدي القاضي تدعي دعوة يقول لك هات الشهود، شهود على هذه الدعوة، تأتي باثنين من الشهود، إذا كان أحد الشهود هؤلاء كذاب فالآخر الذي عليه القضية له أن يقيم الحجة والبين على أن هذا الشاهد كذاب لا يصلح، والقاضي له أن يبحث عن حال هذا الشخص، فإذا كان كذابا يجب على من يعلم أن يبين حاله. لماذا؟ حتى يتم العدل ويعطى كل ذي حق حقه، وإلا أصبحت الأمور فوضى. فالشاهد هذا الذي جاء يشهد أمام القاضي إذا كان مجروحا يجب أن يبين الجرح ماذا فيه، هل هو كذاب فاسق يشرب الخمر يتعامل بالربا، هذا لا يصلح للشهادة، فإذا يجرح ويبين حاله من أجل ما المصلحة. والرواة اللي هم رواة الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الراوي أن يكون فيه عيب في دينه أو في حفظه، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني نقله على الحفظ، إما حفظ عن صدر عن ظهر صدر أو عن ظهر غيب، أو عن حفظ كتاب يكتب الكتاب ويحفظ كتابه ولا يعطيه لأحد يدخل فيه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الراوي غير أهل لحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكر بما فيه نصيحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي يبقى الدين صافيا نقيا. لذلك كان علماء الجرح والتعديل يتكلمون في هذا الباب، وألفت مؤلفات في هذا الموضوع، كتب الرجال تسمى، تجد الراوي ويقول لك فلان كذاب فلان مجروح فلان ثقة فلان كذا فلان كذا، مليء كثير أئمة الإسلام، مالك أحمد الشافعي ويحيى بن معين وغيرهم يتكلمون في الرواة. لماذا؟ نصيحة لله ولرسوله، هذا ليس غيبة، هذا قربة تقرب إلى الله بها. لماذا؟ للنصح. الفرق يرجع إلى النية، إذا فعلت ذلك لغرض شخصي أو لتشفي النفس أو لحسد كنت آثما ومؤاخذا على ذلك، لكن إذا فعلته نصيحة لدين الله أجرت على ذلك. قال المؤلف ذلك جائز بإجماع المسلمين، لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز مثل هذا الجرح للمصلحة العظمى الذي يؤدي إليه. قال بل واجب للحاجة، لأن المسلمون بحاجة إلى مثل هذا صار واجبا. لماذا؟ لأن حفظ الدين واجب، وحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجرح الرواة وبيان من هو أهل لأخذ الرواية عنه ومن ليس بأهل ذلك. ولا يتم إعطاء الحقوق لأصحابها في القضاء إلا بجرح الشهود، فإذا لم يجرح الشهود أصبحت الأمور فوضى ودب الظلم بين العباد. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك. المشاورة في مصاهرة إنسان يعني في الزواج، هذا معنى المصاهرة. يأتي شخص يريد أن يتزوج كالمثال الذي مثلنا عليه، فهذا يأتي ولي المرأة ويسأل عنه، وجب البيان والنصح سواء كان للزواج أو للمشاركة في المال، وأنت تعرف أن هذا الرجل خائن غشاش في المال، يجب عليك أن تنصح أخاك الذي يريد أن يشارك، فإذا سألك انصحه حتى وإن لم يسألك، سمعت بأن أخاك سيشارك فلان وهو لا يدري، اذهب وانصح أخاك، هذا من النصيحة الواجبة، الدين النصيحة، يجب عليك أن تنصح أخاك المسلم. دليل هذا أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، فقير معدم، وأما أبو جهم فضراب للنساء، كثير ضرب النساء. قال له: ولكن انكحي أسامة بن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل واحد بما يعاب فيه نصيحة لهذه المرأة. فدين الله أولى في النصح. هنا المناصحة تكون لمصاهرة، تكون لمشاركة، تكون لدين إلى آخره. فإذا كانت المناصحة جائزة وذكر الشخص بعيبه جائز من أجل المصاهرة والمشاركة وما شابه، فلأجل دين الله وحفظه من باب أولى. فجرح الرواة من هذا القبيل لحفظ دين الله سبحانه وتعالى. جرح أهل البدع كذلك كما يأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال: ومنها إذا رأى متفقها، لا، ثم قال: أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة. يجب على المشاور ألا يخفي حاله، يعني إذا شاورك شخص في شخص وقال له: لك ما رأيك فيه؟ يجب عليك أن تبين حال الشخص والذي تعرفه منه تذكره، سواء كان سيئا أو حسنا. بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة، لا بد من هذه النية، إذا فسدت هذه النية فسد عليك قوله. قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم. نحن ذكرنا في مناسبات سابقة أن صاحب العلم لا يؤخذ عنه إلا إذا كان ثقة في دينه، لأن الشخص إذا لم يكن ثقة في دينه ممكن أن يعطيك أي شيء، شيء ليس من دين الله يضعه ويمشي، أنا رجل فاسق لا يبالي. وكذلك المبتدع، المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، هذا يعطيك بدعته التي عنده وهي بدعة ضلالة ويدعوك إليها ويلبس عليك أمر دينك فيفسد عليك دينك. فمثل هذا يجب أيضا بيان حاله نصيحة لهذا الطالب الذي جاء يطلب العلم. فالتحذير من أهل البدع دين وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قل: فلان مبتدع ضال، ابتعد عنه، يفسد عليك دينه، فلان حزب خبيث إلى آخره. لماذا؟ لكن لا بد من هذا القيد، وهو أن تكون النية موجودة. إيش النية؟ هو أن تكون النصيحة، نيتك أن تنصح لهذا المسلم، لا لغرض بينك وبينه ولا لحسد ولا لأي شيء من هذه الأمور، إنما نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال: قال: ومنها إذا رأى متفقها، أي شخص يريد أن يطلب الفقه طالب علم، يتردد إلى مبتدع يريد أن يتعلم على يد واحد مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك. ولا بد إذا كان الشخص مبتدعا يدعو إلى بدعته وجاء طالب علم يريد أن يأخذ عنه، لا بد أن يتضرر به ولا بد أن يحمل عنه هذه البدعة. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يحذرون من مجالسة أهل البدع، يحذرون من مجالسة أهل البدع. ويقول أبو قلابة الرقاشي رحمه الله وهو أحد الذين تتلمذوا على الصحابة وقد أخذ عن 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخاف عليكم أن يغمسوكم في بدعهم وضلالاتهم. وكان محمد بن سيرين عندما يأتيه أحد أهل البدع ويقول له: أريد أن أكلمك، قال: ولا كلمة. قل له: أقرأ عليك آية. قال: ولا آية. فقالوا له: يا ابن سيرين، وهو أحد أئمة التابعين، قال: هل سمحت لهم أن يقرأوا عليك شيء؟ قال: والله لو أنني أعلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يحرفون ويغيرون فيه فيقع ذلك في قلبه لسمحت له، لكن خشي على نفسه. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة والسلام لا يعدلها شيء كما تقدم. قال: فعليه نصيحته ببيان حاله، يعني يجب على الشخص الذي يعلم من الآخر أنه على بدعة أو أنه فاسق يجب عليه أن يبين للآخر بشرط أن يقصد النصيحة، هذا لابد منه كي تكون مأجورا عند الله ولست آثما. وهذا مما يغلط فيه، تنبه، هذا الباب مما يغلط فيه، هذه مزلة، يعني مزلة أقدام، ربما يلبس عليك الشيطان، يكون في نفسك حسد على الآخر ويلبس عليك الشيطان يقول لك: والله أنت تنصح له فتكلم فيه، فتكلم فيه فتهلك. قال: وهذا مما يغلط فيه، أي يقع فيه الناس في الغلط، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. عالج نيتك وقصدك قبل أن تخرج كلمة الجرح في الشخص، فإذا وجدت أن قلبك سليما أو أن قلبك سليم فعندئذ تكلم، أما إذا وجدت فيه شيء لغرضك الشخصي فأمسك فهو خير لك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، منها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، يعني أنه ماسك مركز مكان في الحكومة أو في غيرها ولكنه لا يؤدي الأمانة هذه ولا يعمل بشكل جيد، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا، بغض النظر عن السبب، لكن وضع في موضع هو غير قائم به وليس أهلا له، إما لتقصيره أو لضعفه بغض النظر، لكنه لا يصلح أن يكون في هذا المكان ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله. إذا كنت تعلم أن شخصا جلس في مركز في شركة في حكومة في وزارة إلى آخره وتعرف أنه ليس أهلا لذلك وعندك من هو أعلى منه وهو المسؤول عنه، تذهب تبلغ المسؤول هذا تقول له كذا وكذا وكذا، نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، فيجب عليك أن تنصح. ويولي من يصلح، كي يغير الوالي الذي لا يصلح ويضع من يصلح لذلك، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، هو حر بعد ذلك، أنت الذي عليك أن تبين له، تقول له الذي تعلمه كذا وكذا، غير عامله بما يناسب حاله، نقص راتبه، هو حر. ولا يغتر به، المهم أن لا يغتر به يعني لا يخدع به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به، يعني الوالي يأتي إلى هذا الشخص الذي لا يقوم بعمله بشكل جيد ويقول له إما أن تصلح عملك أو أن تذهب، بغض النظر، المهم أنك إذا رأيت شخصا في غير مكانه المناسب فهذه نصيحة يجب عليك أن تبلغها لمن هم مسؤولون عن هذا الشخص. الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. يعني أن الشخص إذا كان مجاهرا بفسقه وببدعته، فأنت تذكره بفسقه وتذكره ببدعته لكي يحذره الناس من هؤلاء الذين يأخذون المكوس يعني الضرائب، والذين يأخذون أموال الناس بالباطل وبالظلم، وأمثال هؤلاء. السادس التعريف، فإن كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص. شخص أعمى، قل جاء فلان للأعمى، تريد أن تعرف به أن الشخص الذي أمامك لا يعرفه إلا بهذا، فتقول جاء فلان الأعمى، لا بأس. لكن إذا أردت أن تذكره لأنه منقص فيه وأردت أن تضع منه، هذه غيبة محرمة. أما لمجرد التعريف جائز، لأن الله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فذكره الله تبارك وتعالى بما فيه من عيب، ولكن للتعريف لا للتنقص. ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. إذا كان بإمكانك أن تعرف صاحبك به من غير أن تذكر هذا العيب يكون أحسن. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. ثم بدأ يذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. يقول السائل: هل من اشترى سيارة أو تزوج زوجة أو ولد هل لها علاقة بما يحدث لك من مصائب في الدنيا أم لا؟ لا، لا علاقة لهذه الأمور بما يحدث من مصائب، وهذا يعتبر من التشاؤم، والتشاؤم محرم في شرع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. هل التزكية لازمة لطلبة العلم لإعطاء الدروس مثل عمدة الأحكام والأصول الثلاثة؟ نحن ذكرنا أن العلم لا يؤخذ إلا ممن عرف به، وهذا الشخص لا يمكنك أن تعرف أهو صاحب علم أم لا إلا بالتزكية، فربما يعطيك علما خاطئا وأنت لا تدري إذا لم تكن عنده تزكية وثناء من أهل العلم. وما حال من تعلم أو أخذ العلم من الكتب دون العلماء، وهل يؤخذ عنه العلم؟ والله أنا لا أرى أن يؤخذ عنه العلم، لأنك لا تدري لعل العلم الذي أخذه من الصحف علم خاطئ وليس بصحيح فيضلك عن الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: ما حكم وقوف الصبيان تحت سن البلوغ وراء الإمام وقت الصلاة المفروضة؟ قد أجبنا عن هذا عدة مرات وقلنا الصف الأول لا يقف فيه الأطفال أو من هم تحت سن البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. ما حكم وقوف الأطفال تحت سن السابعة وهو يسبب فرجة في الصف الأول والثاني؟ قد ذكرنا أن الصبي إذا كان تحت سن البلوغ لا يقف خلف الإمام، أما في الصف الثاني والثالث فجائز لا بأس بذلك إذا كان يحسن أن يصلي. نرجو منكم توجيه نصيحة للإمام لإطالة الركوع حتى يدرك المصلي الركعة عند دخوله إلى المسجد، وهل هي من السنن المهجورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه كركوعه؟ المطلوب هو الاطمئنان في الصلاة، ولا بد من مراعاة حال المصلين إذا كان فيهم ضعف ألا يطيل بهم الإمام لا في الركوع ولا في القيام. هذه السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة صلوا مع إمامهم صلاة الفجر فقرأ الإمام في الركعة الثانية آية فيها سجدة ولم يصل إلى السجدة فركع، فظن بعض المصلين أنه سجد فسجدوا، فلما قام من الركوع انتبهوا فأكملوا صلاتهم مع الإمام، وخرجوا من المسجد ولم يأتوا بركعة، هل يعيدوا الصلاة أم يأتوا بركعة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهر من سؤالك أنهم لم يأتوا بالركعة نهائيا التي فاتتهم، وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليهم أن يأتوا بركعة كاملة بعد أن ينتهي الإمام من صلاته. عندنا أو عندما يفتي أحد العلماء النقاد بالتحذير من داعية معين، وذلك بناء على مخالفات واضحة وقع فيها هذا الداعي، وهذه المخالفات في أصول الدين ويتم إنقاذها بأدلة واضحة لإخفاء لا خفاء فيها، وبعد هذا يأتي بعض الناس ويقول لا يلزمني ولا يقنعني هذا الانتقاد، فنرجو منكم تفصيل هذه المسألة، وهل نلزم الآخرين بهذا الانتقاد؟ العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، فإذا كان الدليل كما تذكر هنا واضحا ووقوع هذا الشخص في الخطأ أمر واضح فيلزم به الشخص، سواء قال يلزمني أو قال لا يلزمني، يقول ما يشاء، ولكن إذا كان الدليل موجودا والحجة بينة فيلزمه شاء أم أبى. بارك الله فيكم. هل هناك دعاة باطل ودعاة حق وكيف نفرق بينهم؟ وضحوا لنا بارك الله فيكم، لأن كثيرا من الناس يخلطون في هذه المسألة. لا شك هناك دعاة باطل ودعاة حق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال على كل خط من هذه شيطان يدعو إليها، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. إذن فدعاة الضلال ودعاة الباطل كثير، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة، وتعرفهم من خلال معرفة من يتبع الكتاب والسنة ويتبع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، فإذا عرفت هؤلاء يعني أو عرفتهم من خلال كلامهم ومن خلال دروسهم تعرف من يتبع منهج السلف ممن لا يتبع منهج الحق من أئمة هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد الناصر الدين الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الوادعي، ومن اتبعهم بإحسان كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان، وأيضا الشيخ ربيع والشيخ زيد المدخلي والشيخ عبيد وغيرهم. هؤلاء مجرد مثال وهم كثير، ولكن من هؤلاء تعرف غيرهم. التذكير ايه نعم قد أجبنا عن هذا السؤال. هناك أراضي زراعية كانت توزع من قبل الدولة، يعقد انتفاع الأراضي الزراعية، وكان العقد بين المواطن والدولة أن يزرعها ويشتغل بها هو وأسرته، وبمبلغ رمزي 500 دينار، وبناء وبدأ الناس يقسمونها ويبيعونها بالأمتار، هل هذا الشراء منهم جائز أو غير جائز، علما أنه البناء به مخالف للقانون الوضعي في الدولة، والدليل على ذلك إن كان جائز أو غير جائز، وزادك الله علما. العبرة الآن الدولة هي المسؤولة عن الأموال العامة، الدولة الحكومة هي المسؤولة أمام الله عن الأموال العامة، فيرجع إليها في مثل هذا، فإذا وافقت على ما يحصل فيكون البيع شرعيا، وإذا لم توافق فيكون البيع باطلا غير جائز. عندما نحذر من دعاة الباطل أو المجاهرين بالمعاصي، هل دائما في كل وقت أو عند النصيحة والحاجة؟ لأننا أحيانا نجلس ونذكر المجروحين وأصحاب البدع ونحن نعرفهم ونعرف حالهم، يذكرون في كل لحظة وفي كل وقت، ونتعبد إلى الله بهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الشريعة دراسة الجامعات المختلطة بين الجنسين في ظل عدم وجود جامعات منفصلة، وكما هو الحال في ليبيا وفي غيرها من بلاد العالم قد عم وطم هذا الفساد والله المستعان، والدراسة المختلطة في أصلها محرمة. بعد التخرج من أحد الجامعات يتم التعيين في إحدى المدارس المؤنثة، إلا أن إدارة المدرسة بها عدد من الرجال قد لا يتجاوز عدد 2 من الموظفين يتبع الإدارة أو شيء من هذا، أي مدرسة فيها اختلاط فلا يجوز العمل فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل المسح الذي ارتكب كبيرة يؤاخذ عليه أم لا؟ هل المسحور الذي ارتكب كبيرة يؤاخذ عليها أم لا؟ على حسب، إذا كان عقله معه عندما ارتكب الكبيرة فيؤاخذ عليها، أما إذا ارتكبها نتيجة السحر فلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف الجمع في قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ إلى قوله: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. الباء الأولى تختلف عن الباء الثانية. الباء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، هنا المقصود بذلك أن الجنة لن تكون مقابل أعمالكم، لن تكون في مقابل أعمالكم، لأن أعمالكم مهما بلغت فلا تبلغ أن تصل بكم إلى الجنة، ولكن دخولكم للجنة سيكون بسبب أعمالكم. فالباء المثبتة في الآية غير الباء المثبتة في الحديث. الباء المثبتة في الآية باء السببية، أي تدخلون الجنة بسبب أعمالكم، والباء الأخرى باء العوض، والباء العوض هي الباء المنفية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشرح لنا عند الوقوف، أي عند سد الفرج، كيف؟ اشرح لنا عن الوقوف، أي عن سد الفرج، كيف؟ سد الفرج يكون بوضع القدم بجانب القدم والكتف على الكتف، بذلك تسد جميع الفرج، ويكون فتح القدمين على مستوى الكتفين من غير زيادة ولا نقصان، فتح القدمين يكون على مستوى الكتفين، وبذلك تنتظم الصفوف. متى يستحب الدعاء؟ هل عند السجود مثلا؟ وشكرا. يستحب الدعاء في مواطن كثيرة، منها والشخص ساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك في الثلث الأخير من الليل، فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في ذاك الوقت وأوقات أخرى وردت بها أحاديث. هل يجوز وصف الإنسان بالأعمى أو الأحول أو غيره من باب وصف الشخص؟ إذا كان للتعريف فنعم، وإذا كان للتنقص فلا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ، وفيكم بارك الله. ما هو التقدير السنوي والتقدير اليومي؟ التقدير السنوي لعلك تقصد القدر، التقدير السنوي اللي هو كتابة القدر، إذا كان هذا المقصود فالمقصود بالتقدير السنوي أي الكتابة التي تكون كل سنة في كل سنة، لكن تقدير يومي أنا لا أعرف هذا، إنما أعرف التقدير السنوي والتقدير العمري والتقدير الذي هو جاء في اللوح المحفوظ. التقدير العمري أي في العمر مرة واحدة، وهو عندما يكون الطفل جنينا في بطن أمه، والتقدير الحولي السنوي هو التقدير الذي يكون في ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى الإدراك؟ أنك قد ترى شيئا ولكن لا تدركه، لا تدركه يعني لا تصل إليه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وفي علمكم. كيف يؤخذ التقدير؟ هذا قد كيف يؤخذ التقدير اليومي من التقدير السنوي من اللوح المحفوظ؟ وما معنى آية كل يوم هو في شأن؟ وهل هي دليل على التقدير اليومي؟ ما أدري الذي عندي ذكرته لك. ما حكم المال الذي يؤخذ مقابل الدرس الخصوصي أو الدروس الخصوصية العلمية أثابكم الله؟ لا بأس بذلك، يجوز أخذ المال من أجل التدريس. إذا اشترى شخص بيتا بالتقسيط ثم سكنه على أن يوفي ثمنه في 3 أشهر كما ورد في العقد، فإذا تجاوز المدة المحدودة ولم يدفع كامل المبلغ، فهل يجوز إخراج صاحب المنزل لهذا الشخص أو تهديده بالإخراج؟ هذا يصبح دينا، بعد 3 أشهر يصبح هذا المال دينا، والدين إذا كان صاحبه موسرا فيجوز تهديده وإخراجه عن طريق ولي الأمر، أما إذا كان معسرا فلا يجوز ذلك، والواجب هو الصبر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فنظرة إلى ميسرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثياب التي عليها رائحة فيها كحول هل يجوز الصلاة بها؟ نعم يجوز الصلاة بها إن شاء الله. هذا قد أجبنا عليه عدة مرات. هل يجوز الجمع والقصر في السفر؟ نعم جائز. يا شيخ ما معنى الإيمان بوجود الله في الحديث أحق بالله آمن بالله ثم استقم وشكرا؟ آمن بالله يشمل الإيمان بالله في كل شيء، يشمل الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بالأسماء والصفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك يا شيخ في رجل مستقيم لا يشاهد التلفاز وما فيه من مسلسلات، ولكن يشاهد الأخبار ويتابعها، ومعلوم ما فيها من نساء متبرجات بحجة متابعة الأخبار في البلاد والعالم، هل من كلمة لهؤلاء الشباب؟ الواجب على المسلم أن يغض بصره عن النساء. أحسن الله إليك ونفع بك فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل الذي عنده مال ووسع الله عليه وله زوجتان ولا يريد أن يكون لكل واحدة منهن مسكنا لها مع قدرته على ذلك؟ الله، أنا الذي أراه أنه يجب عليه أن يعطي كل امرأة سكنا خاصا بها. هل الحائض التي تركت قضاء أيام فطرها عمدا بلا عذر هل عليها قضاء؟ هل الحائض التي تركت قضاء أيام فطرها عمدا بلا عذر قضاء؟ نعم هل عليها قضاء، يجب عليها أن تقضي الأيام التي تركتها. هل يصح أن ننوي في قلوبنا بأن نقول اللهم إني نويت؟ لا يقال شيء ولم يرد في هذا شيء، وإنما ينوي الإنسان في قلبه أن يفعل الفعل من غير أن يذكر ألفاظا أو يقدر ألفاظا في نفسه. إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب ووجدت الإمام يصلي صلاة العشاء فماذا أفعل؟ هل أدخل الصلاة بنية المغرب أو العشاء؟ تأخير الصلاة لعذري. لا، تدخل الصلاة بنية المغرب، تصلي مع الإمام 3 ركعات ثم تجلس وتتشهد، ويقوم الإمام إلى 4 وتسلم وتلحق الإمام في 4 وتكون أنت في 1 من العشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يصح حديث لا شؤم إلا في 3، المرأة والدار والفرس؟ وإن كان يصح فكيف يكون الشؤم؟ هذا الحديث صحيح، لكن يفسره لفظ آخر ورد به الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي كذا وكذا وكذا، أي أنه لا يوجد شؤم في هذه 3، لكن لو كان في شؤم سيكون في هذه 3، لكن لا شؤم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خطبت فتاة قبل أحداث ليبيا، ولكن الآن فقدت المال وليس لي بيت، غير مستطيع، ماذا أفعل؟ وهي تنتظر مني، ماذا أفعل؟ والله حاول أن تجد مالا، أو حتى أن يعينك الأخوة من زكاة المال، لا، وإذا لم تستطع لا هذا ولا ذاك فأخبرها بحالك، ثم إذا شاءت تصبر وإذا شاءت تنفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذرت لله صوم 2 فهل يجب علي أن أصومها متتابعة؟ وهل صومها كصوم الفريضة بمعنى أنه لا يجوز كسر الصيام بلا سبب واستحضار النية قبل الفجر؟ إذا نويت أن تصوم 2 فعلى حسب نيتك، إذا كانت نيتك أن تصوم 2 متتابعين فيجب عليك أن تصوم 2 متتابعين، وإذا كانت نيتك أن تصوم شهرين ولم تكن في نيتك أن تكون متتابعة فلا يجب عليك أن تتابع بينها. وأما النية فيجب أن تنوي قبل طلوع الفجر. ومسألة الفصل بينها كما ذكرنا لك، إذا كنت ناويا المتابعة فلا فصل بينها، وإذا لم تنوي المتابعة فلك أن تفصل بينها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الغيبة بالكتابة عن طريق الرسائل ومواقع التواصل وغيرها مثل الغيبة باللسان؟ لا فرق، واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم البناء على القبور بالإسمنت بقدر شبر واحد بالطول والعرض، علما أن القبر عندنا على هيئة شق؟ لا يجوز البناء على القبور نهائيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. ومشرف مرتفع. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، فالبناء على القبور يشمل مكان مرتفعا وغير مرتفع. ما حكم تكبير سجود التلاوة في الصلاة؟ ما أعرف دليلا يدل على هذا التكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا، أنا أدرس في مدرسة ثانوية ولدينا معلمات، إذا دخلوا يخرجوننا، وأنا كتبت لهم نصيحة في ورقة ولم تغير هذه، منهم من استجاب لهذه النصيحة ومنهم من لم يستجب، فماذا أفعل بعد هذا؟ والسلام عليكم. أدري كلمة غير واضحة، إذا دخلوا كيف يخرجون من الحصة؟ القيام يقومون نعم يقيموننا نعم. والله الذي عليك قد فعلته، فقد نصحتهم في هذا، فمن استجاب فجزاه الله خيرا، ومن لم يستجب فإذا استطعت ألا تقوم فلا تقوم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا شيخ. وبهذا تكون انتهت الدروس في هذا المسجد، وغدا سيذهب الشيخ لمسجد في سوق الجمعة بعد العصر، عنده محاضرة مسجد العريفي في سوق الجمعة، وبعد العشاء في النجيلة إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير.